بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ونتكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لأنه ما من مسلم إلا ويرجو هذه المكانة، وهي أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فكلنا نحب الله سبحانه وتعالى، فماذا لو أحبك الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي المرتبة العالية والمنزلة الشريفة التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص على نيلها، أي أن ينال درجة أن الله يحبه أو أنه يحبه الله. ولعل بين يدي ذكر هذه الأسباب نذكر جزءا من حديث علي بن أبي طالب أو ما تعلق بعلي بن أبي طالب في هذا المعنى، هو الحديث الذي ذكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتح خيبر حدث أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وهم يستعدون للخروج إلى فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. هذا هو الجزء الذي يعني ننسج عليه بعد ذلك الحديث، وهو: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. بات الناس يخوضون في ذلك، من الذي سيعطى الراية؟ لماذا خاض الناس وباتوا يدوكون ليلتهم؟ لماذا كان هذا؟ لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كل منهم تمنى أن يكون هو الذي يحمل الراية، لا لأجل أن يكون هو القائد، إنما لأجل أن يكون هو صاحب هذا الوصف، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والأولى قد يدعيها الناس بالصدق والكذب، وهي يحب الله ورسوله. أنا أحب الله ورسوله، وأنت تحب الله ورسوله، وهناك كثير من الناس يحبون الله ورسوله، ولكن من الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة العظيمة. ما هي الأسباب التي تجلب لك محبة الله؟ وإذا أحبك الله فلا سعادة بعد ذلك. إذا أحبك الله فلا مكانة ولا منزلة بعد ذلك، فأنت حبيب الله، الله يحبك. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى العلي القدير القوي العزيز الكريم العظيم المنان الحنان، إذا أحبك ماذا سيكون جزاؤك وماذا سيكون حالك في الدنيا وفي الآخرة؟ ولذلك كانت محبة الله عز وجل هي أصل دين الإسلام، هي أصل دين الإسلام. وبكمال محبة الله سبحانه وتعالى يكمل الإسلام، وأما أو يكون الإسلام، وأما بعدم وجود محبة الله عز وجل ينقص الإسلام وربما يزول، نسأل الله العفو والعافية. لكن ندور مرة أخرى ونرجع إلى كيف يحبني الله سبحانه وتعالى. أريد أن أصل إلى الأسباب التي من خلالها أن أصل إلى درجة أن يحبني الله سبحانه وتعالى. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليتبع هذه الأسباب تجلب له محبة الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسباب قال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. أول الأسباب التي تجعلك يحبك الله سبحانه وتعالى، تفوز بهذه الدرجة العظيمة أن يحبك الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن بالتدبر والفهم لمعانيه. وإذا قرأ الإنسان كلام الله تعالى وتدبر معانيه فهذا من أسباب المحبة. لماذا؟ لأن المحب يحب كلام حبيبه، لأن المحب يحب كلام حبيبه. وإذا أحببت أنت مخلوقا تراك تحب أن تكرر كلامه وأن تذكر يعني كلامه الذي يتكلم به ويعجبك ونحو ذلك، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ثم أنت لا تذكر كلامه ذكرا مجردا بل تذكره متدبرا. يعني تخيل أنت لو واحد من الناس بيحب إنسان جدا، أو أنت تحب إنسانا حبا عظيما، ترك لما يجي مثلا معرض مسألة أو اختلاف في أمر تقول: لا ده فلان قال كذا، ده فلان قال كذا، كلامه عندك كلام عظيم جدا. وهذا يدل على أنك أحببت كلامه ووعيت ما أراده، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قراءة القرآن وتدبر القرآن من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أنت ستظل تكرر كلامه وتردد كلامه سبحانه، وهذا في حد ذاته نوع من إظهار عظيم حبك لكلامه سبحانه وتعالى. ثم تدبرك لهذا الكلام فيه إظهار لعظيم انصياعك لما جاء به هذا الكلام، وهذا من أعظم الأسباب التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن يبقى قراءة القرآن قراءة متدبرة، وليست أي قراءة، القراءة التي تجلب لك محبة الله القراءة المتدبرة. أما أن يقرأ الإنسان بلا وعي فهذا لا ينال هذه الدرجة. والمقصود بلا وعي يعني بلا محاولة للإدراك والفهم، وإلا قد يعني يقابلني وأنا أقرأ بعض المعاني التي لا أفهم معناها، هذا لا يقدح بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك. أنت تجاهد في معرفة هذه المعاني وتدبر ما فيها، وإن استطعت أن تبحث عن معناها افعل. يعني وأنت تقرأ مرت بك آية فيها معنى أو لفظ أنت لا تعرفه، اجتهد في أن ترجع إلى التفسير وتنظر في ذلك لتعرف ما هو المقصود من هذا، فإن هذا من تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه كنثر الدقل، ولا تهذوه كهذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا تنثروه كنثر الدقل. يعني مش مجرد شيء أنت عايز تخلص منه، عايز تخلص زي الشيء اللي هو يعني الدقل ده اللي هو الشيء الرديء من التمر ونحو ذلك، فيقوم يلقيه كده خلاص انتهى. ولا تهذوه كهذ الشعر، يعني الشعراء يعدوا يعني يقولوا الشعر عشان الناس تقوم ايه تعجب بكلامهم. لا، لا تقرأ القرآن من باب ان الناس يقولوا عليك وخلاص صوتك حلو، لا، لابد ان تنتفع انت قبل الناس. ولا مانع ان تحسن صوتك وتحسن قراءتك، هذا عظيم، هذا انت تؤجر عليه. اين يقول قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه، قف عند آيات القرآن وما فيه من تدبر، وليتكن الاستفادة عند كل آية وتؤثر بها على قلبك. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني البعض أحيانا يقرأ القرآن من باب إن هو عايز يخلص كم وليس كيفا، يوم مهتم جدا مشغول جدا بماذا الكم. أنا عايز أقرأ 3 أجزاء دلوقتي، عايز أقرأ 5 أجزاء دلوقتي، يقرأ 5 أجزاء، لكن ماذا فهم، ماذا تدبر؟ لا شيء. ولذلك في الحقيقة أنا عندي هذه بدعة، يعني أنا أميل لأن هذه بدعة. من يقول بأن هناك قراءة مش عارف بيسموها هم ايه كده، وقراءة للتدبر، يعني لما جمع حزنات، هذا كله كلام لا يصلح. انه يعني يقسمها يقول ان هنقرأ 5 أجزاء دلوقتي، قراءة حسنات او قراءة احرف او نحو ذلك، معرفش بيسموها ايه، تحصيل حسنات، اما المهم زي ما بيسميها الغرض يعني. وبعدين قراءة التدبر دي حاجة تانية. لا، في الحقيقة هذا كلام بدعي، هذا كلام بدعي، لأن القرآن ما نزل إلا للتدبر. أما أن يعني يكرر الإنسان العبارات من غير أن يتدبرها ولا يعيها، فلم يكن هذا لا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، ولم يأتي به أحد في الحقيقة من الأولين من السلف، ولم يقل به أحد من علماء الأمة المعتبرين. ولذلك مع يعني تقديرنا ل يعني من يقولون بهذا كأشخاصهم، إلا أن هذا الكلام بدعي. سواء كان أنا برب الناس عايز أعلمه يقرأ مش عارف 10 أجزاء في اليوم نحو ذلك، لا لا، القرآن للتدبر. ولو قرأ الإنسان يعني آية واحدة وتدبرها خير من أن يقرأ القرآن كله ولم يتدبر منه شيء. وإلا كان السلف رضي الله عنهم كان أحيانا الواحد منهم هو يقرأ يقف عند آية ويظل يكررها من شدة ما هو متأثر بما فيها. وأيضا هذا ذكرني ببدعة أخرى، وهي بدعة أن يصلي الإنسان بآية واحدة ويقول هذه صلاة ترديد آية واحدة، يقول أن صلي ركعتين هنفضل نردد آية واحدة، هذه بدعة. أما السلف وما ورد عن بعضهم أنه قرأ آية ووقف عندها، لم يكن هذا عن تكلف أصلا، إنما هو لما قرأ تأثر بما في الآية فصار يكررها تأثرا بما فيها. نعم. أما السبب الثاني من أسباب أو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. أنا يعني عايز المعتكفين حتى إن شاء الله يأيدوها رؤوس أقلام، أيدها رؤوس أقلام أو احفظها رؤوس أقلام. يبقى احنا قلنا أول واحدة قراءة القرآن بالتدبر، الثانية التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، يعني تكتر من فعل النوافل. هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، يحبك الله تعالى إذا أكثرت من الصلاة من النوافل. انت فرض عليك فرض فعلت، ومع حبك العظيم وإظهاره لله سبحانه وتعالى تقول له أنا هصلي زيادة كذلك، هصلي نوافل وسأظل أصلي لك تقربا لك. ولذا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك استغل الوقت، تقرأ قرآن شوية قوم صلي شوية، تقرأ قرآن شوية قوم صلي شوية. بل إيه المانع إن أنا أمسك المصحف في إيدي وأقف أصلي، جمعت بين الفضلين. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر ما أنت عمال تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتملق ربك سبحانه وتعالى بكثرة النوافل، بكثرة النوافل عايز تظهر له عظيم الحب بكثرة النوافل. قال لا يزال ما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله مكافآت، إحنا اللي غفلانين. لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه، يعني بيتعوذ بي من ظالم، من باطش، من قاهر، من غيره، سأعيذه، سأحفظه. إن سألني شيئا سأعطيه، لأنه حبيب، لأنه حبيب، صرت حبيبا عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بكثرة النوافل. وقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، مجمل كلام العلماء في ذلك أن يوفق العبد فلا يفعل بهذه الجوارح إلا ما يحب الله ويرضي الله سبحانه وتعالى. الجوارح دي تبقى جوارح ربانية، ما يحبش يسمع إلا ما فيه خير وطاعة لله، ما يحبش يمشي إلا في الخير، ما يحبش يرى إلا الخير، عينيه ما تحبش تشوف الحاجة الشر ولا الباطل ولا المعاصي، سمعه كذلك، رجله كذلك، إيديه كذلك، وهكذا. الله عز وجل يجعل هذه الجوارح جوارح ربانية مسخرة لطاعته سبحانه وتعالى، محفوظ لأنك حبيب، محفوظ لأنك حبيب لله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى هو دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل. دوام ذكر الله عز وجل هذا السبب الثالث، أنك تداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى أن تذكر الله، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وأن تذكر الله عز وجل يعني ثناء على الله، سؤال لله سبحانه وتعالى، دعوة إلى دينه سبحانه وتعالى. هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أتذكر الله تثني عليه، تذكر الله تدعو تسأله، تذكر الله سبحانه وتعالى تدعو إلى دينه، تكلم الناس قل لهم ربنا بيقول، ربنا بيقول، ربنا يدعو إلى كذا، الله يدعو إلى كذا. هذا ذكر لله عز وجل. تذكر الله تثني عليه، تظل تثني عليه سبحانه وتعالى بالمحامد والصفات الجميلة له سبحانه وتعالى. وهذا الذكر يقربك منه سبحانه وتعالى ويريح قلبك، لأنك أصبحت حبيبا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب هذا نعمة من الله عز وجل. كم من الناس محروم من هذه النعمة؟ كثير. تلاقي قلبه مضطرب كل لحظة في حال، عمال يروح ويجي ويروح ويجي ويطلع وينزل، حاله مضطرب. أما كثير الذكر تجد قلبه مستقر الحال مطمئن والحمد لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب المطمئنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. ولذلك ذكر الله سبب لمحبة الله. تذكر الله يذكرك. حاجة حاولوا كده تتأملوها يا أخونا. ده احنا الملوك بتوع الدنيا تقعد تذكرهم، وهم لو فكر يذكرك مرة في الحياة، ده حاجة تبقى ايه يعني. انت عمال تكلمه وتثني عليه وتتكلم معاه ونحو ذا، وفين لو هو فكر يذكرك مع جلساء ولا حاجة؟ قل لهم والله ده لجاني راجل طيب النهاردة ولا حاجة. ده يا سعادتك لو سمعت انت ان هذا الملك من ملوك الدنيا ذكرك في الملأ اللي عنده، فكيف برب العالمين؟ تذكره يذكرك، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منهم. سبحان الله العظيم. تثني عليه يثني عليك سبحانه وتعالى، ويزيدك من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، طول ما انت قاعد تذكر الله سبحان الله ذكرك شغال فين؟ ده شغال في السماء، في الملأ الأعلى. ذكرك في الملأ الأعلى، بل ذكرك عند الله سبحانه وتعالى. فإن ذكرته في نفسك ذكرك سبحانه وتعالى في نفسك، ذكرته في ملأ ذكرك سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم. السبب الرابع من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، أي الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، إثار محابه على محابك. إثار محابه على محابك، إنك تؤثر محاب الله على محابك أنت. وإلا كم منا يؤثر محابه على محب الله سبحانه وتعالى؟ كثير جدا، نسأل الله العفو والعافية. فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله إنك تشوف اللي ربنا بيحبه تفعله، ولو أنت تحب غيره تفعل ماذا؟ تتركه، لأن الله عز وجل يحب غيره. ولذلك تقديم محبة الله أو تقديم محاب الله على محبك أنت، هذا يجلب محبة الله عز وجل، ولا سيما عند غلبة الهوى، لا سيما عند غلبة الهوى. فعلى سبيل المثال، مثلا النفس مثلا تحب الراحة، تحب الراحة، فالنفس تقوم تقول مثلا خلاص هصلي في البيت، الله يحب أن تصلي في المسجد، لا، محب الله مقدمة. النفس لا تحب أن تقتل وتجاهد في سبيل الله، لا، الله يحب ذلك أفعل. النفس لا تحب لوم الناس وملامة الناس ونحو ذلك، فتقول لك هتروح تكلم الناس وتقول لهم قال الله وقال الرسول وتدعوهم إلى الله وتنصحهم، هيقعدوا يتكلموا عليك ويبكتوك ونحو ذلك. محاب الله تقدم لأن الله يحب هذا العمل، وهكذا. فما بالك بمن يقدمون معصية الله على محاب الله؟ يعني أحيانا تكون هناك أمور محبوبة إلى نفسه من جنس المباح أو من جنس ما هو دون ما هو أفضل، فإن من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن أقدم الذي هو أحب إلى الله على ما أحبه أنا، حتى ولو كان مباحا، مباحا، وإلا هذا الشاب الذي لما كان يرغب ويتمنى أن لو كانت له ابنة عمه في حديث الثلاثة الذين يعني أغلق عليهم الغار، لما ذكرته بالله أحيت فيه أن هذا العمل برغم أنه يحبه ويريده، هذا العمل لا يحبه الله، وأن الله يحب أن تتنزه عن هذا العمل، فقام عنها خشية لله سبحانه وتعالى وتقديما لمحب الله على محاب نفسه، وهكذا. فهذا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض المحاب التي يقدمها الناس وتحول بينهم وبين أن يصلوا إلى ما يحبه الله عز وجل. فهناك من يقدم الآباء على محبة الله تعالى، أو يقدم ما يحبه الآباء على ما يحبه الله. يعني الأب يقول احلق لحيتك، خلاص هذا يحبه الأب، خلاص يطيع. الأب يقول لا تفعل كذا من الطاعة، يفعل يطيع الأب. لا، بل عليك أن تقدم محبة الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه أنت، فضلا عن أن يحبه غيرك. ولذلك الناس يفتنون بمحبة الآباء، بمحبة الأبناء، بمحبة الزوجات، بمحبة الأموال، كل هذه أنواع فتن نفتن بها. ولذلك فإن الإنسان إذا قدم محب الله عز وجل في خضم هذه الفتن نال محبة الله عز وجل. ومما يذكر ودائما أتذكره في الحقيقة عند ذكر هذه الآية، مع تحفظنا على المنهج، إلا أن هذا من باب ذكر خير، ذكر الخير لأهل الخير، وأن من جاء بخير شكرنا له ذلك، وإن جاء حتى بشر نصحناه ورددناه عن ذلك. فمما أذكره دائما حول هذه الآية هذه القصة التي ذكرت عن يعني الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه. فهذا الرجل مما يذكر في حقه في هذا المعنى أنه كان في تأسيسه يعني جماعة الإخوان في أول تأسيسها كان دؤوب الحركة، وكان يقضي الأعياد خصوصا في المحافظات، يعني إذا جاء العيد يطوف على المحافظات يتفقد إخوانه في المحافظات ويترك أولاده في العيد ويتفقد إخوانه لأجل خدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي مرة من مرات العيد كان أحد أولاده قد مرض مرضا شديدا واشتد مرضه وأوشك على الموت. فلما كان يوم العيد يعني جمع حقيبته وجمع يعني أشياءه ومتاعه الذي اعتاد أن يصحبه وجهز ذلك، فقامت إليه زوجته تكلمه إلى آخر يعني وقت يعني قبل خروجه من بيته، حتى وقفت على باب البيت وهي لا تزال تكلمه في أمر الولد وأنه يبقى معهم في هذا العيد لأجل أن الولد في حالة يعني ربما يموت. يعني فما كان من يعني الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه إلا أنه قال لها يقوم به خاله أو أحد أعمامه أو أحد قرابتنا، ثم أخذ حقيبته وفتح باب بيته وجعل يتلو هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وانصرف الرجل إلى عمله ودعوته. فهذه صورة في الحقيقة فيها مثال لتقديم محاب الله سبحانه وتعالى على محاب النفس. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. إن القلب هو اللي يطالع، وده كلام دقيق جدا. القلب يطالع وليس مجرد اللسان، القلب يطالع أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات الله عز وجل العليا. كلما أنت بقلبك تدبرت هذه الأسماء وما تحمل من صفات، وحاولت أن تجعل لنفسك من خلال ذلك ما فيه شهود في الكون لهذه الأسماء وهذه الصفات، فالله الخالق فانظر في خلق الله، الله القادر فانظر في قدرة الله، الله العزيز فانظر في عزة الله سبحانه وتعالى، الله الرزاق فانظر كيف يرزق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الرحيم فانظر كيف يرحم سبحانه وتعالى حتى أن الدابة ترفع رجلها عن صغيرها، الله سبحانه وتعالى المنان الكريم الذي يمن على عباده، الله سبحانه وتعالى القوي الذي يهزم الكفار ويرد الظالمين، الله الجبار المتعال، وهكذا. فانظر في صفات الله عز وجل وأسمائه، واستحضر ما فيها بقلبك، استحضر ما فيها بقلبك، ولا سيما إن كنت ربما، وكلنا يحتاج ولا أحد منا إلا ومفتقر لذلك، لا سيما إن كنت تحتاج في باب من أبواب العبادة مثلا في هذه اللحظة. فعلى سبيل المثال، من أصابه ضيق في الرزق، ديون نحو ذلك، فتأمل في قول الله تعالى واستحضر ذلك، تأمل في اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، تأمل في اسم الله سبحانه وتعالى المالك سبحانه وتعالى، واستحضر أنه هو الذي يملك هذا كله، وأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يمنع، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، ولا أحد غيره. فعند ذلك يطمئن قلبك إلى أن الأرزاق منه سبحانه وتعالى. استحضر في نفسك وأنت قد أكثرت من الذنوب على نفسك، استحضر أن الله غفور، أن الله رحيم، أن الله عفو قدير سبحانه وتعالى. استحضر كيف يكون عفوه سبحانه وتعالى وكرمه، حتى أنه سبحانه وتعالى يغفر للبغي بسقي الكلب وغير ذلك، فهو رحيم كريم عظيم سبحانه وتعالى. وقد أمرنا بذلك سبحانه وتعالى بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولذلك أكثر من أن تسأل ربك بتنويع أسمائه سبحانه وتعالى، وتنوع في ذكر أسمائه وأنت تسأله. السبب السادس الجالب لمحبة الله سبحانه وتعالى مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. تشاهد من حولك بر الله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، بل والله كما نكرر وفي أنفسكم، بص في نفسك، انظر في نفسك، وانظر في نعم الله عز وجل عليك. وكما كنا نذكر في درس قريبا، انظر في نفسك. وعلى سبيل المثال، هذا النفس الذي يخرج ويدخل ويخرج ويدخل، لو أنك طالعت في علوم الطب ونحو ذلك، ما الذي يتم في هذه المسألة؟ لوجدت أمرا عجيبا. النفس يدخل، يقوم الشعيرات مش عارف الأنف، تحتجز الأتربة، تحتجز الشوائب، والنفس يدخل إلى الحلق ونحو ذلك، والمش عارف البلعوم في مكانين، مكان للنفس مكان للأكل، وهناك لسان يمنع إن دخول الهواء إلى مكان الأكل، ومكان الأكل لمكان الهواء، ويدخل إلى مكان الهواء ثم الشرايين ثم الشعب الهوائية. الشعب الهوائية هذه مليئة بالرئتين، والرئتين لهم حركة يعني يتضخ ازدياد وانكماش وكذا، عالم طويل جدا. كل هذا أنت يحدث وأنت لا تبالي ولا حتى تلتفت لهذا الأمر. انظر، عندما تدخل الحمام كما كنا نقول، تدخل الحمام تجد بطنك مغص شديد جدا، تدخل الحمام وتخرج الحمد لله الذي عافاني، سبحان الله العظيم. فهذه نعمة من الله عز وجل، فانظر إلى نعم الله عز وجل من حولك. انظر إلى ولدك، وانظر إلى غيرك الذي لم يعطى الولد، انظر إلى ولدك وانظر إلى غيرك الذي أعطي الولد المريض مثلا، انظر إلى ولدك الصالح وغيرك الذي أعطي ولدا طالحا، انظر إلى زوجتك الصالحة وغيرك ابتلي بزوجة سوء والعياذ بالله. انظر انظر انظر في كل نعم الله من حولك، انظر إلى صحتك وعافيتك وغيرك الذي ينام في الفراش ولا يقدر، انظر كذا وكذا وكذا. ولذلك إن النظر في نعم الله عز وجل يزيدك إيمانا ويكون سببا في محبة الله لك، لأنك إنسان مقر معترف لله سبحانه وتعالى بنعمه، ثم بعد ذلك يعقبها شكر هذه النعم. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك هذا يمنعك أن تقول هذا بعمل أنا، هذا بفهم أنا ونحو ذلك، هذا من الله عز وجل. أي نعمة أنت فيها إنها من الله سبحانه، أصغر نعمة هي من الله عز وجل. تأمل أنت لو أن هذا الأصبع فقط قطع، الأصبع ده فقط قطع، كيف تعاني، كيف تعاني، كم من الأمور تمارسها أنت بهذا الأصبع. تأمل أنت أي نعمة من نعم الله عز وجل تذهب عنك، كم تعاني. وإلا كما كنا نقول أيضا، بكم تبيع عينك، بكم تبيع عينك، بكم حد يجو، بكم تسوي كام العين، ها؟ ولا كل شيء، ولا لو أعطيت كل شيء دفعت كام أنت؟ طيب دفعت كام في هذه هاتين العينين، دفعت فيهم كام مثلا؟ فانظر في نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك إذا علم الإنسان أن هذا من نعمة الله عليه شكر وسخر هذه النعم في طاعة الله، فيكون ذلك سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة الهداية إلى الإسلام، هذه أعظم النعم، هذه أعظم نعمة امتن الله عز وجل علينا بها. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنعمة الإسلام هذه أعظم نعمة، أن كنت مسلما، ولدت مسلما وتموت على الإسلام. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على الإسلام. السبب السابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى انكسار القلب بين يديه سبحانه، انكسار القلب بين يديه سبحانه. إنه من الأسباب الجالبة لمحبة الله إن قلبك ينكسر بين يدي الله تعالى. طب ليه هنا ابن القيم قال انكسار القلب وما قال انكسار الجوارح؟ لأن الجوارح تبعا للقلب، لو القلب انكسر لله انكسرت الجوارح، انكسر حتى القلب لو انكسر للخلق بتنكسر الجوارح للخلق أيضا والعياذ بالله. انظر في من يذهب إلى مخلوق وهو يتذلل له لطلب نعمة من النعم، إذا قلبه انكسر لهذا المخلوق تجد جوارحه كذلك تبعا لذلك، تلقي واقف مكسور ونحو ذلك. انظر إلى المسكين وهو يأتيك ويعرض عليك حاله، انظر إلى إنسان مسكين يريد منك صدقة إعانة، وهو يقبل عليك يريد أن يأخذ منك هذه الإعانة وهذه الصدقة، ماذا سيكون ماذا يكون حاله؟ تجد انكسار ظاهر عليه، وتجد في هيئة أنا والله ده أنا منش قادر، ده أنا كذا، أنا ما عندي كذا ونحو ذلك. هذا بين يدي المخلوق، فكيف لو انكسرت لله؟ ومعلوم أن المخلوق الكريم لو انكسر بين يديه إنسان يريد منه شيء لا يقدر على أن يرده، لأنه كريم لا يقدر على أن يرده. لو قال واحد وقال له والله ده أنا مش ما تعشتش، ده أنا كذا، ده أنا معيش نحو ذلك، ورأى منه صدقا في ذلك وهو منكسر كده بجوارحه وشكله وحاله وهو كريم، ما يستحملش على طول يقوم يلبي له حاجته. فكيف بالكريم أو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ إذا انكسر قلبك له فانكسرت جوارحك كذلك بين يديه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف يسير إلى الله. تأملوا الكلام الجميل ده. قال: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني أنا هضربها الأول كده مثال على المخلوقين لنقرب المعنى. لو واحد يعني يأتي إلى إنسان عارف أنه مذنب في حقه، لو مثلا في كبير ملك ولا حاجة وإنت أخطأت في حقه وأذنبت في حقه، وهو له عليك نعمة وهو عليك له عليك منة، يعني عمال يديلك في نعم وإنت كمان بتعمل إيه؟ بتعصيه. كيف يكون حالك لو أنك كنت بين يديه؟ تراك منكسرا، تراك كذلك مقرا بنعمه عليك، بنعمه عليك منكسرا لما ارتكبت في حقه، ارتكبت في حقه. أو بالتعبير الأدق، أنت هذا الملك أنت ما تقدرش إلا تاخد منه هو مرتبك أو اللي أنت بتعتمد عليه في أسباب رزقك، وفي ذات الوقت أنت أحيانا بتخلفه، لما كل ما تيجي تطلب منه الرزق بتاعك حالك هيكون إيه؟ بين، كما يقول شيخ الإسلام، يقول بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة إنه ده كثير المن عليك، ده عمال يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك ويمن عليك، وإنت من الناحية التانية كثير المخالفة، فكل ما تخش عليه حالك بين الحالين دول، إن ده صاحب منة علي وإن أنا بعمل إيه كمان؟ مقصر في حقه. يقول: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. روى البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد، فذكر الحديث فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. أبوء لك بنعمتك علي، دي أنه مشاهدة المنة، أنا معترف بنعمك علي، وأبوء بذنبي وكذلك أنا معترف به تقصيري. هذا هو حال العارف بالله، الإنسان الذي يعرف ربه حاله كده. إنما الجاهل والعياذ بالله تراه لا يفهم ذلك، والعياذ بالله تراه غافل عن المنة والعطاء، وترى كذلك غافل عن الايه؟ عن تقصير النفس، فإنه لا هذا ولا ذاك. أما العارف فاهم أن هذا كثير العطاء والمنة، وأنه كذلك أو أنني في جهته مقصر، أنني في جهته مقصر. يقول: فمشاهدة المنة توجب له المحبة والشكر لولي النعمة والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتخار في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. احنا خلاص قربنا نخلص بس ما تناموش. وألا يرى نفسه إلا مفلسا، إنه لا يرى نفسه بين يدي الله عز وجل إلا مفلسا. أنا ما أملك شيئا، أنا بين يدي الله سبحانه وتعالى جئت لآخذ فقط، مع تقصيري، مع عظيم تقصيري. ولذلك هذا القلب دائما يكون بين يدي الله في حالة انكسار، في حالة انكسار. أما الجهلة فحتى يظهر هذا في جوارحهم والعياذ بالله، تجد الواحد منهم كما كنا يعني نذكر في المثال، أن تجد الواحد منهم ربما وهو بيدعي، ممكن عشان الكاميرا بتصوره ولا حاجة وهو بيدعي ولا حاجة، يوم أو أدينا واقفين يعني لغاية ما تخلص الصلاة ولا يخلص الأمر الفلاني ولا نحو ذلك. أما العارفون فإنهم يتلذذون بالانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإلا كان أقرب موضع للتقرب لله عز وجل هو السجود. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل ما تظهر ذل لله سبحانه وتعالى، كل ما تقترب وتزداد محبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تستحي، لا تستحي انك تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى بجوارحك، ولو غلبك ذلك حتى. وان كان الانسان يخاف من الرياء او نحو ذلك يجاهد نفسه، لكن لا تستحي من ذلك. بعض الناس مثلا ربما يستحي انه يبقى مثلا بين الاذان والاقامه يقعد وينكسر كده ويدعو، هو شايف ان مش متعود هو يقعد في انكسار كده ونحو ذلك. انكسر، وخصوصا لو كان صاحب مكانه وشرف ونحو ذلك، فيظن ان هذا يقلل من قدره. قلل، ده انت كلما كنت كبيرا في الناس وانكسرت لله صرت عظيما عند الناس، لانهم عند ذلك يقولون يا سلام، مع عظيم مكانته الا انه بين يدي ربه عبد ذليل منكسر فيحبك الناس. أما لو كنت بين يدي ربك سبحانه وتعالى مستعليا فكيف سيكون حالك مع الناس والعياذ بالله. لذلك لا يعني تستحي أن تنكسر بين يدي الله عز وجل بجوارحك. ويعني البعض أحيانا كأنه يرد ذلك عن نفسه، نسأل الله العفو والعافية، كأنه يرد عن نفسه، لا أنا حد يشوفني وأنا مكسور، أنا ما حد يشوفني وأنا ببكي مثلا. يعني بعض الناس عنده هذا المعنى، أنه ربما معنى يؤثر على قلبه، يقوم يقول لا ما حد يشوفني وأنا ببكي. بالعكس، هذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى يكسر قلبك. وإلا الرجل الذي لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بين يديه فقال عندي 10 من الولد لا أقبل واحدا منهم، قال وما شأني، أن الله نزع الرحمة من قلبك. لأن هذه من علامات الرحمة، أن الإنسان يتواضع للأطفال، أن هو يقبلهم يشيلهم. إنما المتكبرون تجد هذه المظاهر عنده، لا هتقلل من قدري، هتقلل من شأني ونحو ذلك. ولذلك إذا انكسرت بين يدي الله علوت عند الله وعند الناس. السبب الثامن من أسباب الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى الخلوة، الخلوة، ولا سيما وقت النزول الإلهي. الخلوة يعني مع الله، أنه يكون دائما في خلوة ويجتهد أن يكون في خلوة مع ربه سبحانه وتعالى، هذا يجلب محبة الله لك. لماذا؟ لأنك انقطعت له، سبت الناس وجئت إليه هو بكتابه، تخلو مع ربك تقرأ كتابه، تخلو مع ربك تذكره، تخلو مع ربك تتعلم دينه وآياته وأحكامه، ولا سيما في أوقات النزول الإلهي هذا من أعظم أوقات الخلوة التي بسببها يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك في أوقات النزول الإلهي ثم ختم الإنسان هذا الوقت بالاستغفار، يعني بعد الخلوة مع الله ثم الاستغفار حتى يطلع الفجر، كنت من الذين قال الله عز وجل فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والسبب التاسع من أسباب أو من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة المحبين الصادقين، المحبين لله سبحانه وتعالى، تجالس من يحب الله تعالى، تجالس الصادقين، هؤلاء مجالستهم ومحبتهم تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وإلا كما قال الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين في المتحبين في الله سبحانه وتعالى، هذا الحب في الله سبحانه وتعالى سبب لأن يحبهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله إنك تصاحب وتصادق الذين يحبون الله عز وجل، الذين يأخذونك إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. السبب العاشر والأخير مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى، أي سبب يحول بين القلب وبين الله ابعده. ومثال ذلك أي أمل يشغلني يخرجني عن أن أكون مع الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل الله، على سبيل المثال، مش هقول المعاصي والعياذ بالله، لا، ده أنا أقول أعمال قد تدخل في معنى المباح في وقت من الأحوال، أوقات مشاهدة مباريات الكورة مثلا، إذا كان هذا سيحول بيني وبين الله لا مش عايزه. مصاحبة ناس هياخدوني إلى التفريط هيحول بيني وبين الله مش عايزهم. مجالسة تجعل في غفلة في قلبي تحول بيني وبين أن أكون ذاكرا طائعا أو أشغل وقتي بشيء أنفع، لا خلاص مش عايزها. كل ما يحول بيني وبين الله فضلا عن طبعا المعاصي والعياذ بالله، فهذا يكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أسباب محبته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينالون درجة محبة الله عز وجل لهم، أي الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفار والمشركين، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وأن يهزم عدونا وعدوه اليهود الملاعين. فاللهم سلط غضبك وسخطك وعقابك على اليهود الملاعين، وألنا فيهم عجائب قدرتك، واستر عورات إخواننا، اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واحفظ أعراضهم، وداوي جريحهم، وتقبل شهيدهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.